لكن معجزته صلى الله عليه وسلم باقية بقاء منهجه، تقول في آخر عمر الدنيا محمد رسول الله وتلك معجزته. إنما ما فيش واحد يجي يقول عيسى رسول الله وتلك، لأنها إيه حصلت زي عود الكبريت ولع مرة واحدة وانتهت. إنما القرآن باقي البقاء الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يأتي بالبلاغ عن الله يبقى ربنا قال أنا أرسلت الرسول ليطاع. أكان المنطق أن يقول القرآن من يطع الله فقد أطاع الرسول، ولا المنطق أن يقول من أطاع الرسول فقد أطاع الله؟ لأن الدائرة البعيدة هي هو جايب عن الله، يبقى المباشر لنا مين؟ من الآمر المباشر؟ رسول الله. يبقى بيقول لنا يا ناس إذا أمركم الرسول أمرا فأطيعوه، لأن طاعته هي طاعة مين؟ طاعة الله. وإحنا قلنا إذا كان الله قد توارد في أمر مع رسوله يبقى بنطيع الاثنين في الأمر، مش كده؟ وإذا كان الله قد جاء بأمر إجمالي كالزكاة والحج وجاء الرسول ففصل، يبقى بنطيع الله في الأمر الإجمالي ونطيع الرسول في مين؟ في التفصيل. طب وإذا كان الله لم يجئ بحكم لا مجمل ولا مفصل، بواسطة التوكيل والتفويض الذي فوض الله فيه رسوله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن كما قلنا سابقا يبقى القرآن يقول أطيعوا الله، وبعض يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الله والإيه والرسول، ومرة يقول أطيعوا مين؟ الرسول بس، لأن فيه أوامر الله فوض رسوله في أن يشرع فيها، وهو الرسول الوحيد الذي أعطي أن يفوض في التشريع. كل الرسل بلغوا عن الله، ما فيش واحد بلغ من عنده حاجة أبدا إلا مين؟ إلا سيدنا رسول الله. فإن الله سبحانه وتعالى قد فوضه بقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. إذن فللرسول مهمة، هذه المهمة داخلة في إطار القرآن أيضا، لأن أنا لما أجي أقول للواحد الموظف اللي يجيب 15 يوم في قانون الدولة يفصلوه، يوم يجي واحد يقول لك يا أخي آدي الدستور وقريته ما فيش فيه الحكاية دي، يبقى الكلام ده غير دستوري. أقول له لا، ما هو الدستور قايل هنا وتؤلف هيئة تنظم أعمال العاملين في هذه الإيه، يبقى بالتفويض في هيئة تيجي وتعمل نظام عشان يطبق على العاملين، يبقى دي جاية من الدستور ولا لا؟ يبقى كل حاجة جاية هنا داخلة في مين؟ داخلة في هذا التفويض اللي في نص الدستور للهيئات أو للجان الذي تضع التشريعات الفرعية. فكذلك إذا قيل لك هات دليلا من القرآن لأن صلاة المغرب 3 ولأن الفجر 2 ولأن الظهر 4 ولأن العشاء مثلا 4، هات دليل من القرآن عليه، تقول له دليلي من القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل حاجة تيجي واحد يقول لك ايه هات لي الدليل من الايه من القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم عشان يضمن سلامة المنهج من هذه التخريفات اللي يقولوها، يقول يوشك رجل يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما عرفنا فيه من حلال حللناه وما عرفنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. علشان تعرفوا غباء القائلين بهذا نقول لهم قولكم هذا دليل على صدق الرسول. ليه؟ لأن بالله لو ما كانش يجي واحد زي الجماعة اللي في ليبيا وبعدين يقولوا ما فيش إلا القرآن والحديث ده مش عارف إيه والهوى ويقعدوا يعملوا لنا العملية دي، بالله كنا نقول إيه للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله يوشك رجل يتكئ على أريكته يقولون. لو لم يقولوا هذا كنا نقول الله النبي قال يوشك رجل يتكئ على أريكته ويحدث بالحديث عنه، ولا حدش قال حاجة ولا حد اتكلم، يبقى الكلام ده إيه؟ الكلام ده ملوش لازمة. يبقى هم دليل على مين؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام الله قد أرسله منه إلى خلقه يبقى مع هذه الرسالة الطاعة. وما هي الطاعة؟ الطاعة هي الاستجابة للطلب. الاستجابة للطلب دي أنواع الطلب زي ما بيقولوا الجماعة اللي بيشتغلوا في البلاغة والنحو كثيرة. مرة مثلا تتمنى شيء، بس انت بتطلب شيء مستحيل،

أرسلناك لهم لتبلغ فقط، إنما عليهم لتحملهم على كذا. شوف الفرق بين الاثنين. يعني يجب أن يتنبأ إلى أنك يا محمد أنا أرسلتك للناس لا على الناس. طب إيه الفرق؟ أرسلتك للناس أي لتبلغهم، فمن شاء فالإيه يطع ومن شاء فليعصوه. أنت هتتعب نفسك وتظن أننا أرسلناك عليهم يعني ترغبهم على أن يؤمنوا، فتكلف نفسك أمر إيه ما كلفك الله به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وآية تانية يقول وما أنت عليهم بجبار. جبار يعني تجبرهم إنهم يعملوا الطاعة. يبقى إذا الجار ملحظ منين؟ إن الجار الذي يدخل على المادة. أرسلناك إليهم، أرسلناك لهم يعني ولم نرسلك عليهم، ولهم تفيد البلاغ مع حرية المبلغ، وعليهم تفيد البلاغ مع قهر المبلغ على ما يبلغ به. نقول له دي تنافي ايه؟ تنافي التكليف وتنافي الطواعية وتنافي الايه؟ وتنافي الاختيار. ما ارسلناك عليهم حفيظة. الحفيظ هو الحافظ، بس الحافظ دي مبالغة. تقول هذا حافظ مال فلان وهذا حافظ مال الناس جميعا، يعني عنده مبالغة في الايه؟ بل عنده مبالغة في الحفظ. ليه؟ قال لك لأنه لما بيكون حافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا يبقى تكرر الحدث منه ولا لا؟ يبقى المبالغة جاية في تكرير الايه؟ في تكرير الحدث. احنا لم نرسلك عليهم حفيظة، دي ديال مصلحة مين؟ لمصلحته صلى الله عليه وسلم، لأنه بين لنا شغل رسول الله بأمته، أمة الدعوة، وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين ملتزمين مطيعين. ولذلك قال فلعلك باخع نفسك، مش كده؟ إنهم ما يؤمنوش. يقول له لا، أنت تريح نفسك وعليك البلاغ فقط. يبقى بيخفف مهمته ولا بيصعبها؟ طيب بيخففها ليه؟ لأن رسول الله ظن أن الحساب بتاعه هيبقى على أنه إيه؟ كل الناس تؤمن به. يقول له لا، أنت دخلت نفسك في أمر صعب عليك. ولذلك أغلب عتابات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا لأنه خالق، ولكن لأنه حمل نفسه فوق ما تفرضه عليه الرسالة. زي اللي بيثيروها قصة ابن أم مكتوم، يقول لك النبي غلط وربنا قاعد يقرعه ويوبخ ويقول. نقول له يا أخي الرسول جاي للصناديد العتاة الكافرين، وابن أم مكتوم جاي مؤمن وعايز يستفهم، إن هو اللي سهل بقى أن يتعرض لابن أم مكتوم ولا يتعرض للصناديد اللي عمالين يخلفوه؟ إن هو اللي أسهل يتعرض لابن أم مكتوم، أم هو ترك السهل وراح لمين؟ الصعب. فبيقول له أنت تعبت نفسك ليه؟ ما عليك ألا يتزكى، وأنت إيه بلس رفاعك نفسك ليه؟ يبقى إذا بيلومه لصالحه ولا علشان خالف؟ يلومه لصالحه. كأن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسلناكش لهم عشان حفيظ، يبقى الحفيظ هو إيه؟ هو الذي يحافظ على من يبلغه أمر الله أن يكون سائرا على منهج الله. إن أراد ينحرف يعمل إيه؟ يحفظه يعدله. هذا الحفيظ. أنا ما أرسلتكش حفيظ عليهم، أنا أرسلتك تبلغه، وهم الأحرار يدخلوا نفسهم في التكليف وهم إيه؟ ما يدخلوا. يبقى الحفيظ هو المهيمن، هو المسيطر، هو زي ما قال في الآيات الأخرى المسيطر أو الجبار اللي يحملهم. قال له أنا ما عملتكش. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. طب ما دامت المسألة بقى أرسلنا إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، والكلام في الطاعة والطاعة هي إجابة داع إلى إيه؟ إلى مطلوب. نقول له طيب بقى الطاعة بقى المقصودة لله، قال لك الطاعة هي أن تنفذ جوارحك ما تسمعه أذنك وما ينطق به لسانك. مش الطاعة نقول له خلاص يا رسول الله احنا طائعين، وبعد ذلك تحاول أن تخدش هذه الطاعة إنك تجعلها طاعة لسان وليس طاعة جوارح، تبقى دي محسوبة أو غير محسوبة؟ مش محسوبة. قال له بقى بيقول ستتعرض لطائفة من أمة الدعوة يقولون لك حين تأمرهم بشيء أو تطلب منهم شيئا أمرا أو نهيا يقولون إيه؟ طاعة، يعني أمرك مطاع.